وإبراهيم وموسى وعيسى جاء القرآن بالإيه؟ بالتوصية. وجاء عند رسول الله فجعله صلة الموصول بالذي. ليه؟ أنا مسافر والبيت اللي جنبي بيت أخويا ابن أمي وأبويا، واخدين بيتين جنب بعض، أرفع السماعة التليفون وأقول له يا فلان أنا على سفر أسبوع إن شاء الله، السلام عليكم. ليه؟ لماذا لا أوصي؟ لأن أخويا هياخد باله من العيال ومن أم العيال ومن الكبير، لو العيال حصل لهم حاجة على مين؟ على عمهم أو من في مقام أخي. طيب لما يكون جارك ده غريب ولا تعرفه ولا يعرفك، والناس يعني من علامات الساعة أن يصير السلام للمعرفة، يعني اللي تعرفه تسلم عليه ما تعرفه سبحان، تدخل الناس في المصعد يطالع وجهه الأول كده ما يعرفوه، يصب البكر يقول السلام عليكم، يطلع يرد ما يردش، لقيته اجنبي جود مورنينج بونجور، خليه بتسمعك بوجهه تبسمك، وهو اخوك في الانسانيه وابوك وابوه ادم، فدي تفتح. المهم هتيجي على الغريب وتقول له ايه؟ فلان خلي بالك الولد الفلاني متعب في المدرسه، فانا مسافر لمده شهر، لو حصل حاجه الله يرضى عنك يمكن ام ولا اخوه يطلبوك، الله يرضى عليك توصيه لانه ليس قريبا، ولله المثل الاعلى. التوصية شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى. تيجي في العبودية نفسها، العبودية ذكر رحمة ربك عبده، ذكر زكريا مع الإيه؟ مع العبودية، واذكر عبادنا ويذكر العباد، صح ولا لا؟ لكن لما يأتي في مقام العبودية الأعلى الحمد الأول الكافي، الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ عبده الكتاب. من عبده هذا؟ أين كلمة محمد؟ أليس الله بكاف عبده؟ سبحان الذي أسرى بعبد. طب فين الاسم؟ قالوا لا، ما فيها حتة، فيها جزء مهم اللي هو إيه؟ قلت لك من قبل الهاتف يرن أو الباب طرق، الأم تقول يا ولد يا أحمد يا حسن انظر من بالباب، يروح يفتح